بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالماء الطاهر، وذكرت لكم أن الماء الطاهر ذكر المصنف منه خمسة أنواع: ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إما بطبخ وإما بساقط فيه، والنوع الثاني ما رفع بقليله الحدث، والنوع الثالث ما غمس فيه أي في الماء القليل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، والنوع الرابع ما غسل به الذكر والأنثيان من المذي، والنوع الخامس آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصلت وكانت غير متغيرة. هذه خمسة أنواع، وذكر في المنتهى سبعة: السادس ماء الورد ونحوه وكل مستخرج بعلاج، والسابع طهور قليل خلط بمستعمل، طهور قليل خلط بمستعمل لو خالفه صفة لغيره، يعني ماء طهور قليل وماء آخر مستعمل. فإذا خلطنا الطهور القليل بالمستعمل نقدر المستعمل مخالفا له في الصفة، فإن غيره أصبح طاهرا وإلا فلا. أما لو خلط المستعمل بكثير طهور فلا يؤثر ولا يضر. وكذلك أخذنا النوع الثالث وهو النجس، وذكر المصنف له ثلاث صور: ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، والثاني إذا لاقى النجاسة وهو يسير، والثالث إذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيفية تطهير الماء النجس، فذكر ثلاث طرق. هناك طريقة واحدة تصلح للقليل، وهي إيش؟ وهي الإضافة. فالقليل فالنجس القليل لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير، وكذلك الكثير يطهر بهذه ويطهر بطريقتين: فيطهر بالإضافة، ويطهر بالتغير بنفسه، ويطهر أيضا بماذا؟ بالنزح، ذكرنا هذا. وإذا شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات فإنه يبني على اليقين، فإن ترك الماء طهورا وشك في نجاسته فهو طهور، وإن تركه نجسا وشك هل عاد إلى الطهورية فهو نجس. وإذا اشتبه طهور بنجس عندنا في المذهب يحرم استعمالهما، لأنه سينجس بدنه، فيتركهما ويتيمم بحيث لو كان عنده ماء طهور قليل وماء نجس قليل وقعت فيه نجاسة، فحينئذ لا يستطيع أن يميز أين الطهور وأين النجس، فيحرم عليه أن يستعملهما ويتركهما ويتيمم بلا إراقة ولا خلط، وهي من المفردات. وإذا اشتبه الطهور بالطاهر يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة. وإذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة أو الثياب المباحة بالمحرمة فيصلي بعدد المحرمة أو النجسة ويزيد صلاة. ثم بعد ذلك قرأنا باب الآنية، وذكر المصنف أن كل إناء طاهر ولو كان ثمينا فإنه يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما وحتى على الأنثى، ويستثنى من ذلك الضبة اليسيرة للكبيرة من فضة لا من الذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. يعني لو كان إنسان ما عنده إناء وكان مضطرا للشرب وما يستطيع أن يشرب إلا من إناء ذهب فهذا أصلا يجوز، فليس المقصود هنا لحاجة أنه يضطر لها، لا، المقصود أن يتعلق بها غرض غير الزينة. لماذا أنت وضعت هذه الضبة؟ قال تزينا. نقول لا، ما يجوز. لماذا أنت وضعت هذه الضبة؟ يعني وضعها كانت مناسبة لهذا المكان فوضعها، أي غرض لغير الزينة يجوز. تباح آنية الكفار وثيابهم ولو كانوا من المجوس أو أهل الأوثان إن جهل حالها، أي لم يعلم هل هي طاهرة أم نجسة، فإن علمت نجاستها فتغسل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وأنه يباح استعماله بعد الدبغ في اليابسات. ثم ذكر أن كل أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر ونحوه. طبعا هذا يا مشايخ ما كان ينجس بالموت، أما الذي لا ينجس بالموت كالآدمي السمك وما يعيش في البحر وكذلك ما لا نفس له سائلة فهذه أصلا طاهرة حتى بعد الموت بلا تفصيل. ثم ذكر أنه ما أبين من حيوان حي فهو كميتته. طيب اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. كان الأولى، ولا ما نقول الأولى، لا، بقية المذاهب لا يبحثونه هنا، يجعلونه في باب إزالة النجاسة، وإلى الأولى فعل الحنابلة بلا شك، فهم يضعونه في باب إزالة النجاسة لأنه هو نوع من أنواع الإزالة، إزالة النجاسة، صح؟ والشافعية أيضا يضعونه في نواقض الوضوء فكان مناسبا. فقهاؤنا رحمهم الله تعالى وضعوه هنا، ما المناسبة؟ تكلم عن المياه، تكلم عن الآنية، ثم استنجاء. جيد، نعم، هذا الذي قلته والله أعلم، أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء عندنا. فهو يريد أن لما ذكر الكلام عن المياه والآنية يريد أن يتكلم عن أحكام الحدث الأصغر، الوضوء ونواقض الوضوء. وبما أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء والشرط يتقدم المشروط، فلا بد أن يعرف القارئ أو الطالب الشرط فيعرف الاستنجاء وما يتعلق بأحكامه، ثم بعد ذلك يعرف حكم الوضوء. ما أدري، يعني هذا من عندي، الله أعلم. قال باب الاستنجاء. عبر بعض الأصحاب عن هذا الباب بالاستطابة كما فعل الشيخ موسى في الإقناع، قال باب الاستطابة وآداب التخلي. ذكر من أين أخذت هذه اللفظة، قال من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. ثم قال الآن هذا التعريف الشرعي، قال استنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. فالاستنجاء يطلق على الإزالة بالماء وبغيره، أما الاستجمار فهو يطلق على إزالة النجاسة أو الخارج بالحجارة ونحوها، وسمي استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. أي نعم. قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله، لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: وهو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. نعم. قال رحمه الله: بدأ أول شيء بالمستحبات، وفي الحقيقة صنيع الشيخ موسى في الزاد هذا صنيع بديع، أنه ذكر المستحبات ثم المكروهات ثم المحرمات، ولم يخلط بينها، لأن في بعض الكتب فيها ترتيب آخر، وكأنهم رتبوها بحسب الزمان، فقالوا يستحب عند الدخول أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويكره أن يدخل معه شيئا فيه ذكر الله، فذكروا المكروه، يريدون أن يبينوا أنه عند الدخول ما الذي يستحب وما الذي يكره، وعند قضاء الحاجة ما الذي يستحب وما الذي يكره، ثم إذا خرج. لكن هذا الترتيب قد يكون أرتب للذهن، جمع المستحبات وحدها ثم المكروهات ثم المحرمات. يقول: يستحب عند دخول الخلاء موضع قضاء الحاجة ونحوه. ما هو نحو الخلاء؟ نعم، في الصحراء إذا أراد أن يقضي الحاجة في موضع، فإذا أراد أن يقضي حاجته في موضع، هذا لا يسمى الآن الخلاء، هذا لا يسمى خلاء، فهو بما أنه أراد أن يقضي حاجته فيه أخذ أحكام الخلاء، ولذلك يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وكذلك يقدم اليسرى، وإذا يعني أراد أن ينتقل من هذا الموضع الذي قضى فيه حاجته يقدم اليمنى، وهكذا. قال: وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، يقول بسم الله، لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. قال بعض أهل الحديث عن كلام الترمذي: ولا أدري ما يوجب ذلك، لأن جميع ما في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه، بل لو قال قائل إسناده صحيح لكان مصيبا. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض، القاضي عياض المالكي اليحصبي، توفى سنة 544، من كتبه كتاب الشفاء وغير ذلك. قال: هو أكثر رواية الشيوخ، وفسره بالشر، الخبث يعني الشر، والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. قال الخطابي: هذا معنى آخر، قال: لا، هو بضم الباء، الخبث هو جمع خبيث، خبيث جمعهم خبث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. قال رحمه الله: واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم. يقول واقتصر المصنف على ذلك أي على الخبث والخبائث تبعا للمحرر والفروع وغيرهما. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. زاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم أو النجس. قال الفراء إذا قالوه مع الرجس قالوا إيش؟ النجس. إذا قالوا النجس مع الرجس أتبعوه إياه، أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم. الرجس بكسر الراء وسكون الجيم، فإذا جاءت النجس بعدها تنطق مثلها، فنقول الرجس النجس. لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. سئل أبو زرعة رحمه الله عن الحديث فضعفه، ثم قال للسائل قله فإنه دعاء، وخشي أن السائل إذا علم أنه أن فيه ضعفا ألا يقوله، فقال قله فإنه دعاء لا يضر. اقرأ شيخ. قال رحمه الله ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفل وهو الستر. لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. نعم. ويستحب أن يقول عند الخروج من أي من الخلاء ونحوه، ونحوه كما ذكرت لكم قبل قليل، غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر أو الستر. لحديث أنس، حديث أنس هكذا في نسخ الروض، وفي الحقيقة هو حديث عائشة، هو حديث عائشة. ولذلك الشيخ منصور في بقية كتبه قال لحديث عائشة سنة له أن يقول. قال رحمه الله وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم يقول هذا أيضا، وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاء عن أنس بسند صحيح أنه كان يقول هذا. يا مشايخ هذه كلها مسائل إجماع، أكثرها مسائل إجماع واتفاق، ولذلك ما يحتاج إلى الإطالة فيها وهي معروفة، عشان كذا ما في مفردات اليوم. يكمل. قال رحمه الله ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. نعم هذه تقريبا السنة الثالثة، وذكر السنة الأولى أن يقول بسم الله، السنة الثانية أن يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، السنة الثالثة يستحب له أن يقول أو يستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه، فهو حينما أراد أن يقضي حاجته في هذا الموضع، فالموضع الذي أراد أن يقضي حاجته فيه يقدم اليسرى ثم يضع اليمنى ويقضي حاجته هكذا. قال ونحوه من مواضع الأذى، مثل ماذا؟ مثل المزبلة والمجزرة والحمام والمغتسل، يعني حتى مكان الغسل يقدم اليسرى. نعم. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. نعم هذا المستحب الرابع، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا، فإذا خرج يقدم اليمنى عكس المسجد والمنزل ولبس النعل والخف، فإذا دخل المسجد ودخل المنزل يقدم اليمنى ويخرج باليسرى. قال: وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. ونحوه في الصحيحين، موجود في الصحيحين نحو هذا. وعلى قياسه القميص ونحوه، نحو القميص ماذا؟ السراويل. فإذا أراد أن يلبس قميصه يقدم اليمنى، وإذا خلع يقدم اليسرى، والسراويل كذلك يقدم اليمنى، وإذا خلع يقدم اليسرى. المستحب الخامس قال رحمه الله: ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. نعم، ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، يعني وينصب اليمنى، بحيث أن يكون اعتماده على رجله اليمنى على أصابعها، وأما رجله اليسرى فإنه يجلس عليها، فيضع كل قدمه اليسرى على الأرض، وأما قدمه اليمنى فيرفعها ويضع الأصابع فقط على الأرض. هذا هو المقصود بالاعتماد على الرجل اليسرى كما جاء في هذا الحديث، وقالوا أنه أسهل لخروج الخارج أيضا. نعم، مر معكم هذا. قال رحمه الله: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. نعم، يعني يبتعد إلى أي موضع حتى لا يراه أحد. نعم، هذا المستحب السادس. المستحب السابع: ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. مر معكم من قبل أن المقصود هنا أن يستتر، أن يستر جميع بدنه، وإلا ستر العورة واجب، وهنا ذكر الاستتار المستحب. الاستتار المستحب أن يكون كل بدنه لا يرى حتى رأسه. نعم. قال رحمه الله: وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الرأي لينا هشا لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد ببوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا ولعله ينحدر عنه لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكان الرخوة ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. نعم، السنة الثامنة والمستحب الثامن: وارتياده لبوله مكان الرخوان، مر معكم هذا من قبل، بتثليث الراء، رخوان ورخوان ورخوان، لكن الكسر أشهر، قيدوا هذا، الكسر أشهر. رخوان أشهر أي لينا هشا لهذا الحديث: إذا بال أحدكم فليرتدي لبوله. فإن لم يجد مكان الرخوان، يعني ما كان عنده إلا مكان صلب، فحينئذ يلصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. كل هذا من أجل إيش؟ أن لا ترتد عليه النجاسة فتتنجس ثيابه فيحتاج إلى غسلها ويضطر لذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.